إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. نتوسل إليك بآيات كتابك يا علي عظيم، نتوسل إليك بالقرآن الكريم أن تحفظ بلادنا وأن تحفظ أبناءنا وبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا. نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن تحفظ بلادنا من كيد ومكر الأعداء، فأنت رب الأرض ورب السماء. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله ولذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 83 من سورة الأنبياء وحتى نهايتها، وتلاها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. ما زلنا في ساحة مسجد نفيسة العلم من تلك الشجرة النبوية الطاهرة من آل البيت، متواصلين في لقاء الفجر